بالضبط. فهل توافقني على هذه الحكمة؟ لا هذا كلام صحيح فعلا. أما الصوم لا، ما كانت العرب تعرف حكمة الصوم، وكان ثقيلا عليهم أول الأمر، ولذلك خففه، قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات إلى آخره. صحيح، لكن يعني فصل ما كان يعرف في أنتم الآن الفكرة والفائدة تريدها. لا، أنه على أساس يقول لهم أن هذا الذي جئتكم به موافق لما كان عليه إبراهيم، وأنتم الآن ترثونه إرثا من أبائكم من هذه الجهة. لا، وأيضا تصحيح لبعض الأخطاء المفاهيم الخاطئة، مثل أن الصفا والمروة والفهم الخاطئ الذي فهمه عروة بن الزبير عنها. فحتى في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأشار إليهما بالألف واللام التي تدل على العهد والمعرفة، يعني أنها معروفة لديكم، يعني ليس هناك خلاف بينهم في معرفة الصفا والمروة وأنها من شعائر الله. نعم، لكن حدث بعض الأخطاء في التاريخ ووضعوا عليها الأصنام، فتحرجوا في نهاية الأمر أنهم يطوفون حوله. صحيح. فجاء لا، بأن هذه الصفا والمروة من شعائر الله كما تقدم في مواضع. وأيضا قول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لما كان أهل مكة ما يخرجون إلى الحل، يكتفون بالذهاب إلى المزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة، ويقول نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم، إنما يخرج من الحرم من جاء من خارج الحرم. فكانوا لا يقفون بالعرفة، ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم جلسهم في مزدلفة، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لنراه من الحمس، يعني من أهل مكة المتحمسون في دينهم، فكيف يترك دين أبائه؟ فبين الله عز وجل أن هذا الذي فعلوه هو من بدعهم، من بدعهم وليس من ملة إبراهيم. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من هم الناس؟ قيل إنه إبراهيم عليه السلام، قيل في الناس إنه إبراهيم، يعني أفيضوا من حيث أفاض أبوكم إبراهيم، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأيضا مما زاده الناس بمناسبة تصحيح بعض الأمور، وهذه الحقيقة أنا أعتبرها ملاحظة من دكتور عبد الرحمن مهمة في الآيات، قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وأن بعضهم أن التجارة في الحج مكروهة أو يعني يجب تركها. أيضا تزودوا فإن خير زاد التقوى، رد على أهل اليمن الذين كانوا يذهبون إلى الحج من دون زاد. أيضا قولوا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، قد كانوا يجتمعون بعد الحج لتناشق الأشعار والمفاخرة وسب القبائل الأخرى وإلى آخره، فأمرهم الله بكثرة الذكر. فيه أيضا ذكر الشيخ عبد الرحمن، لو تأملنا السياق، سياق آيات الحج، قال الله سبحانه وتعالى في أوله ليس عليكم، لما قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال فإذا أفضتم من عرفات، من عرفات، فإذا هذا الآن العمل الأول، قال فاذكروا الله عند المشعر، عند المشعر الحرام، وهذا في مزدلفة. ثم قال بعدها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم، ولهذا بعض العلماء قال أن قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ليس المراد بها الإفاضة من عرفة، وإنما من مزدلفة، من مزدلفة. نعم، ومن رأى أنها من عرفة وهم الأكثر، فقد يقول بعض الناس كيف هذا تكرار. نقول هنا هذا في علم البلاغة يسمى ثم هذه أحيانا تأتي يعني للترتيب الزمني أو للتراخي الرتبي، والتراخي الرتبي إشارة إلى أن ما قبل ما بعد ثم أعلى في المقام مما قبل ثم، فالذي قبل ثم الآن هو الإشارة إلى مزدلفة. نعم، والذي بعده هو الإشارة إلى الإفاضة من عرفة، من عرفة. ولا شك أن عرفة وما يقع فيها من أحداث أفضل، أفضل من مزدلفة. نعم، إذن هنا لا على قول من قال أن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أنه الإفاضة من عرفة، قد يقع وهم عند القارئ. نعم، والسامع، أنه كيف الآن قال بعد ما ذكر مشعر الحرام ثم يقول ثم أفيضوا، وهو قد ذكر فإذا أفضتم. نعم، كيف يقول فإذا أفضتم من عرفة ثم أفيضوا؟ ولهذا يكون الحكم الآن مختلف، هناك إخبار بما يفعلون فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا، وهنا حكم آخر أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم، في تعليق على قولكم الناس، كما قال دكتور محمد أنه يقول قيل أنها إبراهيم عليه السلام، الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بها سائر الناس. طبعا سائر الناس، يعني لأن قريش كانت يعني تبقى في مزدلفة. نعم، ولا تذهب إلى عرفات كما يذهب سائر الناس، هي باعتبار أنهم يعني مسؤولين عن تنظيم الحج، يعني هو البقاء في مزدلفة، ويقولون الناس هذولا يذهبون إلى عرفات. فالله يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني سائر الناس هؤلاء على الصواب،